وضع قضية الابتلاء الإيماني بالفتنة في الخير والشر، يبلون بالشر والخير فتنة. فكما يبتلي الله الإنسان بالخير ليعلم علم تنفيذ، وإلا فهو عالم، عالم علم تنفيذ. إنما لو أنه قال أنا سأعاقبت فلانا لأني أعلم أزلا أنني إن أمرته بكذا فسيعصي، نقول له يا أخي يمكن لو كنت أمرت بكذا ما عصيش، فيخليها واقع عشان تبقى الشهادة لمين؟ تبقى الشهادة للواقع من نفس الإنسان، الشهادة للواقع. يجي مثلا لواحد مثلا أستاذ يقول له اعمل اختبار في المادة لطلابك، يقول له طلابي معلومون ومعروف ان ده كويس وده كويس وده كويس وده وحش وده وحش وده وحش وده يسقط وده ينجح وده. يقول له يا شيخ علشان ما يبقاش لأحد حجة اعمل لهم امتحان بالفعل، مش هناخد بحكم، عشان يبقى مين اللي حكم بالقضية؟ النفس هي التي حكمت. يمكن لو ما عملش امتحان يقول لك لا لو امتحنتني كنت شفت، لان انا ذاكرت بعد كذا وعملت كذا وتعبت. لا نقول له ايه؟ يبقى اذا سمعت في قول الله ليعلم من ينصره ورسله، ليعلم، هو يعلم ولكن يريد العلم واقعا من جهتك انت ليكون حجة عليك، ليكون حجة عليك. فالشر والخير في الوجود ابتلاءات، ولا يمكن أن تعرف قضية الولاء الإيماني للمعبود الأعلى إلا بأن يوجد خير يتعب النفس أولا وإن كان يريحها ثانيا، ووجود شر يريح النفس أولا وإن كان يتعبها ثانيا. يبقى هذا هو الابتلاء. فقضية الشر في ولذلك يقول لك ولماذا أنزل الله ملكين عشان يعلمان الناس السحر وفيها لفة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن هو يريد أن يعطي شيئا من الشر في الوجود، لا ليشع الشر ولكن ليبتلي إيمان الناس في الابتعاد عن الشر، ليبتلي إيمان. وإلا فإذا لم يوجد الشر تبقى الابتلاءات تيجي إزاي؟ ممكنش، ممكنش أبدا. ولذلك يجي يقول لك إيه المتصوف الذي يعتزل الوجود ويعيش في شراف الجبال وبعيدا عن العمران وبعيدا عن كذا، نقول له ده مش التصوف الحقيقي. لا، التصوف الحقيقي أن تعيش في السوق. ليس زهدا تصوف من تقي فر من غمرة الحياة بدينه، إنما يعرف التصوف في السوق بمال ومطمع وفتون. هذه العملية، هذه اليقين الإيمان. إنما أنت من العفة أن لا تجد، من العفة أن لا تجد. إنما هو يشوف فساد كده ومع ذلك لا يستميله الفساد وهو موجود في الفساد. هذا الكلام، إنما بعيد عن الفساد ده ما يبقى كويس. ولذلك نقول له الذي يأنس من نفسه صلابة الإيمان يبقى ما فيش معنى يعيش هيدي. ليه؟ لأنه سيعطي الدرس القوي للمنحلين أن هناك من اعتصم بدين الله فعصمه الله واستطاع أن يقوى على نفسه راه. إنما لم يكن كل تقي فر يقول لك إذا أنا مدام مضطر للحياة دي واقدرش أعمل أعمل إلا كده. نقول له لا، في ناس هم عايشون وياك هم ومع ذلك استطاعوا أن يقهروا كل إيه؟ كل شر وكل تحلل. يبقى إذا وجود الشر ده إيه؟ وجود الشر فتنة. ولذلك قلنا في كثير من الآلات التي خلقها الله ما نقولش دي حرام ولا حلال. السكينة أتقول أهي حلال أم حرام؟ لا، هتستعمل في إيه؟ إذن المهم مش هي بقى، المهم استعمالها في إيه. يجي واحد يقول التلفزيون حلال أم حرام، أقول له لا ما تقولش التلفزيون حلال أو حرام، هتستعمله في إيه؟ اتجاه حركتك فيه هي اللي توصف بأنها حلال أو إيه أو حرام. يبقى كل الآلات هكذا. يبقى إذن الشر حينما يوجد إنما يوجد ابتلاء، والخير حينما يوجد يوجد إيه؟ يوجد ابتلاء. فالحق سبحانه وتعالى لم يرسل رسولا بشر لأنه بشر، وقلنا إن الرسول لابد أن يكون إيه؟ بشر وأسوة. يمكن لو كان جه والرسول لنا عرف علمكم السحر بس ما تعملوهش، يقولوا ما هو اللي علمنا، لو كان ما علمناش ما كنا انتهينا. يوم يجيب ملك لا ينتفع بقى، لا ينتفع بعملية السحر. هذا السبب انهم ملكين. وبعدين يقول ليه؟

انما وقت الاداء ما نضمنش. اذا فالملائكه جاءوا ليعلموا هذا فتكافؤ الفرص يمتنع. ما يعلمان من احد حتى ياتي بالقضيات الاساسيه، انما نحن فتنه، يعني امتحان قاسي، لاننا سنعطيك سلاحا لا يوجد مع غيرك، واذا اعطيت سلاحا لا يوجد مع غيرك فتكافؤ الفرص يختل، واذا اختل تكافؤ الفرص اصبحت انت لا تستطيع ان تحكم نفسك وقت غضبك. انت الان وقت رضا، لا يوجد احد يغضبك، انما هب ان احدا اغضبك فيما بعد، يمكن لعلك تستعمل هذا. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه ايه فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا الوقفه، يقول لك ما ذنب المرء وزوجه لواحد يقعد يجيب شويه سحر واشياء من دي ويفسد، ايه ذنبهم؟ بس نقول له الله، وما ذنب الضعيف حين يسلط عليه قوي بمسدس معه ليطلق عليه رصاصه فيقتله؟ طب ما يقضي بعضه، واحد مكن بسبب يفسك وهذا ممكن بسبب ايه يفسك، بس ده سبب مادي معروف وده سبب غيب ايه غيب معروف، تبقى هي القضيه واحده ولا لا؟ اذا فالمساله في اولها وفي اخرها انه اعطي قوه فاستعملها في غير منهج الله، سواء كانت مادية بسيف يقتل به أو بخنجر يطعن به أو بمسدس يطلقه أو بكلمة ينفثها أو بكلمة. ألا يوجد من يفرق بين المرء وزوجه بمسائل مادية بأن يشي بينهم وأن يضع بينهم ما يفسد العلاقات؟ يوجد ولا لا؟ فكما يوجد ذلك في الأسباب المادية الظاهرة فكيف تحيله في المسائل الأخرى؟ المسائل الأخرى الذي يبعد عنك أنها كيف تحدث؟ نقول له كيف دي؟ أهو يجب أن تفرق بين مطلوبات العلم ومطلوبات الإيمان. الناس لما تدخل في مسألة لازم تحاول تفرق بين مطلوب إيمان ومطلوب علم، لأن مطلوب الإيمان قضايا غيبية، قضايا إيه؟ لأنها لو حسية لا تحتاج إلى إيمان، ليس مع العين إيه؟ إنما اللي يحتاج إلى إيمان إيه؟ الأمور الغيبية. والغيب الذي يحدثني به القرآن حدثه رسول صدق عن إله حق، حدثه رسول صدق. كونك لا تعرف كيف أو لا تعرف لما، نقول لك لما دي تديك قضية واحدة، خير وشر فتنة، خير وشر فتنة، وفتنة ليه؟ علشان نشوف من يقبل على الله إيه رغبا، والمغريات موجودة ايه؟ موجودة امامه. يبقى لما هنا واضحة ولا مش واضحة؟ في قضية العلم المادي ان وجدت كيف فلا توجد لما. ازاي؟ في الغيبيات لا توجد كيف وانما توجد لما. لما تقولوا ان في سحر وفي مش عارف ايه؟ لان الغيب قال لي ذلك. يبقى لما وضحت ولا لا؟ لكن كيف؟ طب ازاي بيعمل؟ ما اقول له ما تعرفهاش دي بقى، لانها غيب مش محس. وكيف دي تأتي للتجربة المادية، تأتي للتجربة ايه؟ يبقى العلم المادي لا يسأل عن لما وانما يسأل عن كيف، والعلم الغيبي الايماني يسأل عن ولا يسأل عن كيف. نقول له كيف يتكون الماء؟ نقول له كم ذرة من الاكسجين وايه؟ يبقى ذرتين وذرة، مش كده؟ هنجيب اكسجين ونجيب ايه؟ هيدروجين، ونجيب اثنين لواحد مثلا يتكون مين؟ يبقى عرفنا كيف يتكون الماء ولا لا؟ طب ولما؟ اشمعنى يعني ما يتكونش الماء الا كده؟ يبقى العلم المادي يجاب به كيف ولا يجاب به، لان الواقع كده اللي بيحدث كده، التجربة حصلت كده مش كده ولا لا؟ طيب والعلم الإيماني يجاب به لما ولا يجاب به كيف؟ لأن كيف تبقى لازم تحدث قدامك، فكونك لا تعلم كيف يتأتى السحر وإزاي يعمله، نقول له طب ناخدها بأقرب بسيط، كيف ما تسألش عنه. ولذلك لما سيدنا إبراهيم سأل الله أرني كيف تحيي الموتى، بالله قال له عليها كلام ولا عمل له تجربة قدامه؟ إذا الكيفية تبقى وضوح تجربة،